الرحمن الرحيم. قرأنا الله يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. يذكر المصنف رحمه الله هنا شيئا من تطبيق ما علمه أهل السنة والجماعة مما هو من معتقدهم. ومن معتقدهم هنا في قلوب الجوارح أمران. الأمر الأول الصبر عند البلاء. الدين انقسم إلى قسمين: صبر وشكر. نصف للصبر ونصف للشكر. فمن يعتقد أهل السنة والجماعة الصبر عند البلاء. وكل إنسان مبتلى. قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وأخبر سبحانه بأن الصابر أجره بغير حساب. ولا يوجد شيء من أعمال القلب أجره بغير حساب سوى الصبر. وقال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة إلى آخره. ووعد الله الصابر بثلاثة أمور. الأمر الأول بثناء الله عليه، والأمر الثاني بتنزل الرحمات من الله عليه، الأمر الثالث أنه من عباد الله المهتدين. قال سبحانه: وليت عليهم صلوات من ربهم ورحمة وليت المهتدين. والصبر متنوع، سواء الصبر على الخوف أو الجوع أو نقص الأموال أو الأنفس أو الثمرات. والأمر الثاني القلب أيضا الشكر عند الرخاء. والمراد الشكر عند النعمة. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الله خلقنا لنشكره. قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكل طاعة هي شكر لله، وكل معصية هي والعياذ بالله جحد لشكر الله، لشكر نعم الله. وأيهما أفضل عند الله، الصابر عند البلاء أو الشاكر عند الرخاء؟ أفضلهما أتقاهما. والله عز وجل أثنى على سليمان بقوله: نعم العبد، وهو شاكر، وهو لأنه من الرسل الأغنياء. وقال عن أيوب عليه السلام وهو الصابر عند البلاء، قال عنه: نعم العبد إنه أواب. والمراد بالأتقى أن من زاد في الشكر، أن من زاد شكره في الرخاء على الصابر عند البلاء فهو أفضل. ومن كان صبره عند البلاء أقوى من الشاكر عند الرخاء فهو أفضل. وإذا جمع العبد بينهما فهو الأكمل، إذا شكر عند الرخاء وصبر عند البلاء. ثم قال: والرضا بمر قضاء. هذه منزلة أعلى من منزلة الصبر، وهو الرضا يعني يحمد الله على ما أصابه ويشكره على ما ادخره الله عز وجل له بسبب تلك المصيبة. هذه منزلة عالية. ذلك قال يمر القضاء، بأن القضاء ينقسم إلى قسمين، حلو وهو ما يصيب العبد من النعم والعافية وغير ذلك، ومر ما يصاب به من مرض والجوع وغير ذلك. فلو أن شخصا فقيرا يصبر ويفرح بهذا الفقر، هذا هو المنزلة العالية عند المصائب. وبعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى أوصاف أخرى لأهل السنة والجماعة، قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق. قوله ويدعون يدل على أنهم متصفون بتلك الصفات، وإنما يدعون منزل أعلى منها إلى مكارم الأخلاق، أي إلى كل خلق كريم، مثل البشاشة في الوجه والحلم وغير ذلك، فهم يدعون إلى تلك الصفات الجميلة ومحاسن الأعمال، يعني يدعون الآخرين إلى أن يعملوا الأعمال الحسنة مثل الصدقة، إكرام الضيف، تفريج الكروبات وغير ذلك. ثم قال يعتقدون معنا قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا، أي أنهم يعتقدون عقيدة أن الإنسان لا يكمل إيمانه إلا بحسن خلق. فلو أن رجلا صالحا عابدا عالما لكنه سيء الخلق، فهذا إيمانه لا يكمل. وإذا كان عنده علم يسير وهو ذو أخلاق عالية فقد يصل إلى كمال الإيمان، أي أن كمال الإيمان مقيد بحسن الخلق. فهم يدعون إلى تلك، فهم يدعون الناس إلى تلك الخصلة ويحققونها في أنفسهم، أي يعتقدون أن حسن الخلق عبادة، وهذا مما يجهله كثير من الناس. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.